للأسف فعلا كارثة عظمى. ناس يشتكوا ان احنا مش عارفين حتى نسمع مين، وانتشار القنوات اللي انت عارفها ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت اللي بتتكلم في اعراض مشايخنا الافاضل، والشيخ فلان طلع يتكلم في الشيخ علان، والناس عوام المسلمين بقوا النهارده هتبقى نسمع مين لما الشيخ ابو اسحاق مش نافع، والشيخ يعقوب مش نافع، والشيخ حسان مش نافع، والشيخ فلان مش نافع، مين اللي نافع؟ صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وسلم. هو الاخ الحبيب صاحب الشكوى دي، ده من متابعي قائمة الدعوية على واتس وعلى نعم تليجرام. واضح ان انا بعت لهم وهم ارسلوا، فهو مش من النوع ده، مش من النوع اللي بيكره مشايخنا وبيحبهم، لكن هو الان متصور ان مشايخنا مختلفين. واللي عايز اقوله لحضراتكم دلوقتي، ادينا احنا اهو عمليا، خلي الكلام عملي. نعم احنا دلوقتي على قناة الرحمة، انا كلمته وانا جاي الاستاذ حسن حسن، قلت له احنا قائمة البرامج، احنا عندنا كام برنامج في الشهر، في الاسبوع، وفي الاسبوع بيتكرروا يعني الاربع اسابيع، وكم شيخ. فقال ان القناة بيظهر عليها 150 شيخ، إن شاء الله. 150 شيخ في الشهر، 100 منهم بيظهروا او 110 بيظهروا اربع مرات في الاسبوع، في اربع مرات في الشهر، وباقي ال 50 ضيوف. نعم يبقى في 150 شيخ انت بتشوفه على شاشة واحدة اهو. كلمت حبيبي في الله الشيخ محمد مصطفى المراقب الشرعي لقناة الندى، قلت له احنا عندنا كم شيخ يا سيدنا في قناة الندى؟ قال نفس الرقم تقريبا، 120. قال 98 وايه و20 يبقوا 120 تقريبا. ادي حضرتك اهو عندك قرابة ال 300 شيخ مش مختلفين. ادي ال 300 شيخ اهم بتشوفهم على شاشة واحدة، بيقولوا نفس الكلام، نفس المنهج، ونفس الاعتقاد، ونفس الموقف. نعم. يختلفوا في فرعيات، لكن يجمعهم الأصول. الأصول، وتجمعهم كليات ويستقيموا عليها. طيب اسمحوا لي أقول لحضراتكم أسماء مشايخ مش مختلفين. اسمحوا لي. اتفضل. شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، شيخنا الشيخ محمد حسان، شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب، شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي، شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي، شيخنا الشيخ عبد الله شاكر، شيخنا الشيخ جمال المراكبي، شيخنا عبد العظيم بدوي. عبد العظيم بدر، كل المشايخ الأفاضل دول وإن اختلفوا في بعض الأمور، بلا شك هم مش شخصية واحدة، هم اختلفوا في جزئيات، لكن يجمع وأغلبهم كانوا في مجلس شورى العلماء، مجموعة كبيرة منهم اللي بالظبط. حضرتك نعم، ذكرتهم. هم العشرة بتوع مجلس شورى العلماء، سواء أنا تذكرت من شيخنا الشيخ جمال عبد الرحمن، المشايخ الأفاضل العظماء اللي أنا سميتهم لحضراتكم دلوقتي، وغيرهم من مشايخ الدعوة كلهم وشباب الدعوة، كل دول مش مختلفين. هم فين اختلاف المشايخ ده؟ أنا عايز أفهم فين اختلاف المشايخ ده. لا، لما يكون فيه واحد واقف لوحده وبرضه مصمم، محدش فاهم في الدنيا اللي هو، يبقى ما تقولش المشايخ مختلفين. طب ما دعنا نطوف ايضا على بعض البرامج المنتشره الان عبر الشاشات، وايضا موجوده على اليوتيوب، وموجوده عبر صفحات المنتديات، في السب والطعن في علمائنا الافاضل من قبل طلاب العلم، لا سيما بعد ثوره 25 يناير. نعم فضيلتك، يعني الحائر الان، الحائر الان، الا يريحه ان في 300 شيخ متفقين؟ الا يريحه ان هو بيبص على شاشه يشوف 300 شيخ متفقين؟ نعم. والعشرة اللي قلت لحضراتكم عليهم دول متفقين. طب ده انا نعطيه روشته سريعه في كيفيه التعامل مع امثال هؤلاء ممن يجدونهم منتشرين. يعني شيخنا، خلينا نتكلم بصراحه شويه. دلوقتي انتشر للاسف الشديد تقريبا في كل قريه، في كل مدينه، في كل شارع، في كل حاره، بعض من الشباب اللي هم تجرؤوا على مشايخنا الافاضل وعلمائنا الاجلاء، ويتكلموا مع الناس في مسائل يعني عظيمه جدا، قد تكون اكبر بكثير من مستوى بعض الاخوه اللي هم من عوام المسلمين بيتكلموا معاهم. يعني بدل ما اتكلم مع اخ من العوام، اقول له مثلا اتكلم معاه عن الصلاه، عن غض البصر، عن صله الارحام، تلاقيه بيكلمه في اصول الحاكميه والجهاد، عن الخروج عن الحاكم، ويجي يكلمك عن خروج الحاكم، والشيخ فلان قال والشيخ فلان عمل، أولاً ماله هو من اولا الكلام ده؟ المسائل الحاكميه، مسائل الحاكميه دي من الدين. جميل. طبعا من الدين طبعا، لا شك. لكن هو مشكله صاحب الهوى ان يجعل شيئا من الدين هو قائده وهو فكرته. صحيح. وهو الهوى أن يعظم شيئا من الدين فيتبعون ما تشابه منه. في أخ مسكين من المساكين دول كاتب على النت الشيخ محمد حسان دلوقتي على الرحمة على الهوى، وبيقول ما ترميش إزازة فاضية من إزاز العربية تبقى أنت كده غلطان لو عملت كده. انظروا يا سادة، هل هذا الذي تحتاج إليه الأمة اليوم؟ وأين الجهاد؟ وأين وأين وأين؟ الشيخ محمد حسان امبارح وهو بيتكلم عن مقاصد الشريعه في التفسير، اقصد امبارح في التسجيل، وهو بيتكلم عن مقاصد الشريعه، وبيتكلم عن علامات الشيء ان هو من الدين او ليس من الدين، قال والقتل الذي يستشري والقتل ليس من الدين، وليس كل القتل ليس من الدين. القتل الذي بغير حق ليس من الدين. يبقى احنا وهم دول اللي علمونا الجهاد، نعم، وهم دول اللي ثبتوا حيث لم يثبت احد. كلمه حق عند سلطان جائر، عند نعم. ما سابش البلد. فالشاهد لما يكون هؤلاء العلماء ثابتين على الدين وثابتين على المنهج هنا، يبقى دول قامات لا ينبغي ان تهدم ابدا. وعايز ابشرك، نعم. انا عايز ابشرك ان الموضوع ده ابسط مما ذكر اخي الحبيب، لان اصحاب القلوب النقيه الناس ولاد الاصول ينفرون تلقائيا من هذه المجالس. هو بيقول انا ما بشوفهم قلبي بينقبض، سبحان الله، بس نعم. وما بشوف دول قلبي بيرتاح. فالقضيه قضيه اخلاص وقضيه اخبات.